نعوذ بالله السميع العليم من ابليس رجب طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لها ونشهد ان محمدا عبده ورسولها. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن. ونعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجم طريد ودجال الأعور وجلودهما بملايين الإنس والجن. أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المليع نحتجب وبسلطان الله المليع نحتجب وبسلطان الله المليع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها إلينا من الأبابسة والدجاجل الملايين ومن شر كل معلن ومسرم ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنودها ومن شر دجال وجنودها ومن شر كل دابة رب العظيم وآخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم. تحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستتبعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وهو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها. حسبنا الله وكفى سمع الجبار لمن دعا ليس وراء الله العظيم مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن الشياطين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك العظم الذي دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت وإذا استعذت به أعذت أن تهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين من الإنس والجن. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المعطي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور العليم الخبير بسحر الزجاج السجاني الإبليسي للتعذيب والقتل العليم الخبير بسحر الزجاج الدجالي الإبليسي للتعذيب والقتل الذي سلطوه على عبادك الموحدين مستعملين فيه جن الكوف المهجورة الذين لم يصلهم الإسلام ولا يدركون أنك الله العظيم الواحد الأحد الخالق المعبود العليم الخبير بالزجاج المغروز في أجسام العباد وفي جن الكهوف الذين ربطوهم حزب الدجال العور اللين وإبليس رجيم طريد لين في أجسام عبادك الموحدين أحضروهم وأدخلوهم الأجسام وغرزوا فيهم الزجاج لتعذيب الإنس بعذابهم وجعلوا هذا السحر مكتوب بطلاسم وصور وأمر التنفيذ في المرايا جعلوه في المرايا هؤلاء الملايين الدجالين والأدالسة الذين أحضروا هؤلاء الجن من الكهوف وأدخلوهم الأجسام وغرزوا بهم الزجاج لتعذيب الإنس بعذابهم وجعلوا هذا السحر مكتوب بطلاسم وصور وأمر التنفير في المرايا عليم بصير خبير بخدام حراس هذا السحر اللعين هؤلاء الملايين الذين هم خارج أجساد العباد الذين يتوارون في الملايا عليم خبير عليم خبير بصير بالدجالين المصونين والأبارسة الذين أعطوا الأمر بتعذيب الإنس الموحدين لك والجن التائهين بغرز هذه السكاكين من الزجاج عليم بمن سحر ومن سحر وكتب الطلاسم عليم بكل الملايين الذين سحروا بهذا السحر العظيم عليم بصير بمن أحضر الزجاج وغرسه في أجساد العباد عليم بصير بما أحضر الجن ظلما من كهوبا وأدخله من أجسام تجبرا عليم خبير بكل أطراف هذه المؤامرة الدجالية المعصونية الإبليسية عليم خبير بصير بكل الكهوف المهجورة التي يسكنها الجن الذين لم يصلهم الإسلام ولم يسمعوا قرآنك يا خبير عليم خبير عليم خبير بصير بكل الجن ساكن الكهوف المهجورة الذين يستعبدونهم حزب دجال عاور العين وإبليس رجيم طريد العين يا عظيم تحصي هذه الكهوف عددا تحصي الجن الذين يسكنونهم عددا اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم يا من يسمع من في القبور اللهم يا حي يا قيوم يا من يسمع من في القبور أسمع ما سنتلوه من قرآنك أصحاب الكهوف المهجورة واجعلها تدوي بهذه الكهوف واجعل نورك ونور قرآنك يخترق الكهوف المهجورة يخترق صدور وقلوب وعقول أصحاب الكهوف المهجورة من الجنة وأرسل يا حي يا قيوم من ملائكتك وجندك يدمرون معسكرات الدجال والمبالسة الذين يسيطرون عليها لسنين فالذين يسيطرون عليها لسنين تعلمها إنك أنت العلام الغيوب اللهم وأرسل من ملائكتك وجندك يدمرون معسكرات الدجال ومعسكرات إبليس رجيم الذين يسيطرون على هذه الكهوف وأهلها ملد سنين أناديك يا الله العظيم أناديك يا الله القدير أنادي المتكبر الجبار أن ينزل الخراب والدمار والهلاك والقتل على كل جنود دجال لئين وإبليس رجيم لئين المستعبدين للكهوف المهجورة المستعبدين لأهلها أنادي الله العظيم أناديك يا الله المتكبر الجبار أن تنزل الخراب والدمار والهلاك والقتل على كل جنود دجال لئين وإبليس رجيم طريد لئين المستعمرين للكهوف المهجورة الذين يستعبدون أهلها من الجنة أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر الزجاج المغروسين في عبادك الموحدين وفي الجسد المربوطين في الأجساد أسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك العظمى وبإزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر الزجاج المغروسين في عبادك الموحدين وفي الجسد المربوطين في الأجسام أن تبطل سحر الزجاج المغروس بعبادك الموحدين وفي الجن المربوطين بالأجسام أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر الزجاج المغروس بعبادك الموحدين وفي الجن المربوطين بالأجسام أسألك بأسمائك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل سحر الزجاج المغروز بعبادك الموحدين وبالجن المربوطين في أجسام العباد. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الزجاج المغروز من أجساد الإنس والجن وترده إلى من أمر وأحضر وغزى هذا الزجاج من جنود دجال الأعور وإبليس الرجيم فأجسادهم أولى بزجاجهم يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الزجاج المغروز من أجسام الإنس والجن وترده إلى من أمر وأحضر وغرز هذا الزجاج من جنود دجال أعور وإبليس الرجيم فأجسادهم أولى بزجاجهم يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الزجاج المغروز من أجساد الإنس والجن وترده إلى من أمر وأحضر وغرز هذا الزجاج من جنود دجال أعور وإبليس الرجيم فأجسادهم أولى بزجاجهم يا خبير. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع الزجاج من أجسام الإنس والجن المربوط ويغرز في أجسام الشياطين يغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد من غرزه وأحضره يغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه في أجسام العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع الزجاج من أجسام الإنس والجن المربوط ويغرز في أجسام الشياطين يغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد من غرزه وأحضرها يغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه في أجسام أجسام العباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع الزجاج من أجسام الإنس والجن المربوط ويغرز في أجسام الشياطين يغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد من غرزه وأحضرها يغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه في أجسام العباد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أخرج الزجاج المغروس من أجسام الإنس والجن ورده إلى من أمر وأحضر وغرز هذا الزجاج من جنود إبليس الرجيم طريد لين ودجال كذاب أعور فأجساد هم أولى بزجاجهم يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع الزجاج من أجسام الإنس والجن المربوط ويغرز في أجساد الشياطين ويغرز في أجساد الشياطين ويغرز في أجساد الشياطين يغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد من غرسه وأحضره يغرز في أجساد من أحضره وغرزه يغرز في من حضر في أجساد من أحضره وغرزه يغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه فيها جسد العبادة يغرسوا في جسدي بلي صار شيبا طريدا لئيبا يغرس في جسدي بلي صار شيبا طريدا لئيبا يغرس في جسدي بلي صار شيبا طريدا لئيبا يغرس في جسد دجال عاورة يغرس في جسد دجال عاورة يغرس في جسد دجال عاورة فصلاتكم يا ملايين أنتم أولى بها أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج الزجاج المغروس من أجساد الإنس والجن أن تغرز أن تخرج الزجاج المغروز من أجساد الإنس والجن وترده إلى من أمر وأحضر وغرز هذا الزجاج من جنود دجال عاور وإبليس رجيم فأجسادهم أولى بزجاجهم فأجسادهم أولى بمكرهم فأجسادهم أولى بسحرهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع الزجاج من أجسام الإنس والجن المربوط ويغرس في أجساد الشياطين ويغرس في أجساد الشياطين ويغرز في أجساد الشياطين ويغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر ويغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر ويغرز في أجساد خدام حراس هذا السحر يغرز في أجساد من غرزه وأحضره يغرز في أجساد من غرزه وأحضره يغرز في أجساد من أحضره وغرزه في أجساد من أحضره وغرزه يغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه في أجساد العباد يغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه في أجساد العباد يغرز بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بجسد إبليس صار شيبا طريدا لئيبا يغرز بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في جسد إبليس صار شيبا طريدا لئيبا يغرز بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في جسد إبليس صار شيبا طريدا لئيبا فجسده أولى بصنعتها يغرز بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في جسد دجال عاور كذاب يغرز بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في جسد دجال عاور كذاب يغرز بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في جسد دجال عاور كذاب فصنعته أولى بها بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل ويرد إلى أجسام حزب الدجال وإبليس ملايين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل ويردوا إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملايين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل ويردوا إلى أجسام حزب الدجال وإبليس ملايين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد ويرد إلى أجسام أجساد حزب الدجال وإبليس رجيما طريدا لعينا بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس رجيما طريدا لعينا من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس لعينا يرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الروس بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الروس بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الروس بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع من الروس ينزع من الروس ينزع من الروس بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الأيدي ومن الأرجل ينزع من الأيدي ومن الأرجل ينزع من الأيدي ومن الأرجل بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الأيدي ومن الأرجل ينزع من الأيدي ومن الأرجل ينزع من الأيدي ومن الأرجل بقدرة الله العلي العظيم ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الطور ينزع من الطور ينزع من الطور ينزع من الطور ينزع من الطور بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من الطور بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من الطور ينزع من الطور ينزع من الطهور بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويرد إلى أجسام حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من البطون ينزع من البطون ينزع من البطون ينزع من البطون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الماجد الواجد ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من الصدور ينزع من البطون ينزع من الأرحام ينزع من الأرحام ينزع من الأرحام ينزع من الأرحام ينزع من الأرحام بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج ينزع الزجاج من الأرحام ينزع من الأرحام ينزع من الأرحام بقدرة الجبار ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملاعين من الإنس والجن. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من كل أماكن الجسم ينزع الزجاج من كل مكان في الجسم ينزع الزجاج من كل مكان في الجسم ينزع الزجاج من كل مكان في الجسم ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويرد إلى أجسام حزب الشيطان وإبليس ملايين من الإنس والجن. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من كل مكان في الجسم ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس ملايين من الإنس والجن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنا أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج هذا الجن من العذاب من هذا الجسم مسلما موحدا لك يا عظيم ينادي بلا إله إلا الله محمد رسول الله نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تخرج كل الجن من العذاب من أجسام المسلمين يخرجون مسلمين موحدين لك يا عظيم ينادوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أري هؤلاء الجن الذين هم مربوطين بالأجسام فالذين يتعذبون بغرز الزجاج أريهم قدرتك الآن يا عظيم وانت الزجاج منهم يا حي يا قيوم واخرجهم من هذا العذاب يا عظيم واخرجهم من هذه الأجسام يا حي يا قيوم مسلمين موحدين لك يا عظيم ينادوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تري هؤلاء الجن المربوطين المربوطين المغروز فيهم هذا الزجاج اللهم أريهم الآن قدرتك يا عظيم أريهم قدرتك يا حي يا قيوم واخرج وانزع منهم هذا الزجاج اللهم واخرجهم من هذا العذاب اللهم واخرجهم من هذا العذاب ليعلموا أنك الله العظيم الذي أخرجت منهم الزجاج وأخرجتهم من العذاب اللهم فيكونوا مسلمين موحدين لك يا عظيم كيف لا وهم يرون أنك السميع الخبير مجيب الدعاء الذي يخرجهم الآن من كل هذا الكرب الذي هم فيه يا حي يا قيوم يخرجون موحدين لك يا عظيم يخرجون موحدين لك يا عظيم ينادوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم يا من يسمع من في القبور أسمع ما نسد ما سنتلوه من قرآنك أصحاب الكوفة اللهم اجعل ما نقرأه من قرآنك يا عظيم ليصلوا إلى أصحاب القبور يصلوا إلى أصحاب الكهوف المهجورة، واجعلها تدوي في هذه الكهوف، واجعل نورك ونور قرآنك يا عظيم يخترق الكهوف، يخترق الكهوف المهجورة، يخترق صدور وقلوب وعقول أصحاب الكهوف المهجورة يا حي يا قيوم. وارسل من ملائكتك وجندك يا عظيم يدمرون معسكرات الدجال والأدارسة الذين سيطروا على هذه الكهوف منذ سنين. أنت أعلم بها يا علام الغيوب، أنت أعلم بها يا علام الغيوب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع لآنا يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربي فلا يخاف بطشا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بطشا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بطشا ولا رهقا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربي فلا يخاف بطشا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا.

يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ومن آياته أن تقوم السماوات السماء والأرض ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمرها ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدها إنه كان حليما غفورا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان ماردا لا يسمع ليل الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب قاطب. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. ذلك رب العالمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم. أسألك بقدرتك يا حي يا قيوم أن تبطل سحر الزجاج المغروزي في عبادك الموحدين وبالجن المربوطين في الأجسام. اللهم اخرج الزجاج المغروز من أجسام الإنس والجن ورده إلى من أمر وأحضر وغرز هذا الزجاج من جنود دجال عاور وإبليس رجيم فأجسادهم أولى بزجاجهم وصنعتهم يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع من الأجسام ينزع الزجاج من أجساد الإنس والجن المربوط ويغرز في من أرسل هذا الزجاج بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع الزجاج من أجسام الإنس والجن المربوط ويغرز في أجسام الشياطين ويغرز في أجسام خدام حراس هذا السحر ويغرز في أجساد من غرزه وأحضره ويغرز في أجساد من أعطى الأمر بغرزه في أجسام العباد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع الزجاج من أجساد الإنس والجن المربوط ويغرز في أجساد الشياطين ويغرز في أجساد خدام هذا السحر ويغرز في أجساد من غرزه وأحضرها ويغرز في أجساد الملايين الذين أعطوا العمر بغرزه في أجساد العباد ويغرز في جسد إبليس رجيم طريد العين يغرز في جسد دجال العاون الكذاب سارق العين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القدير ينزع الزجاج من أجساد الإنس والجن المربوط ينزع بقدرة العظيمة ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ينزع الزجاج من المفاصل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل ينزع الزجاج من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل من المفاصل ينزع بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من الرؤوس بقدرة الله العلي العظيم ينزع من الرؤوس ينزع من الرؤوس ينزع من الرؤوس الرؤوس الرؤوس ينزع من الرؤوس بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من الأيدي والأرجل والأطراف ينزع من الأيدي والأرجل والأطراف ينزع من الأيدي والأرجل والأطراف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من الطهور ينزع من الطهور ينزع من الطهور من الطهور من الطهور ينزع من الطهور بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من الصدور ينزع من الصدور ينزع من الصدور من الصدور من الصدور من الصدور ينزع من الصدور بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من البطون ينزع من البطون ينزع من البطون من البطون من البطون ينزع من البطون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من كل مكان في الجسم ينزع من كل مكان في الجسم ينزع من كل مكان في الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينزع من كل مكان في الجسم ينزع من كل مكان في الجسم ينزع من كل مكان في الجسم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يوم ويرد إلى أجساد حزب الدجال وإبليس طريد الأيام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تخرج الجن الذي ربطوه وعذبوه وغرزوا فيه هذه الزجاج. اللهم خرج هؤلاء الجن من العذاب من هذه الأجسام ومسلمين موحدين لك يا عظيم ينادوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تخرج يا عظيم الجن من العذاب من هذه الأجسام مسلمين موحدين طائعين لك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أن تفصل هذا الجسم عن هذا الجسم وتخرج الآن من عذاب من هذا الجسم يا عظيم مسلما موحدا لك يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم ما حي يا قيوم أن تبطل سحر الزجاج المغروز في عبادك الموحدين وفي الجن المربوطين في الأجسام. نسألك بلا يا الله العظيم يا حي يا قيوم أن تخرج كل زجاج من أجسام عبادك يا عظيم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينقى هذا الجسم من الزجاج. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينقى هذا الجسم من الزجاج. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ينقى هذا الجسم من الزجاج. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله القدير يا الله العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أرسل بملائكتك وجندك يدمرون معسكرات الدجال والأبالسة الذين سيطروا على هذه الكهوف المهجورة الذين استعبدوا هؤلاء الجن يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تنزل الخراب والدمار والهلاك والقتل على كل جنود دجال لعين وإبليس رجيما مستعمرين للكهوف المهجورة فالذين يستعبدون أهلها من الجن عظيم. اللهم انزل عليهم الخراب والدمار الآن بقدرتك يا عظيم يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله تدوي في كهوف لا إله إلا الله تدوي في كهوف لا إله إلا الله تدوي في كهوف لا إله إلا الله تدوي في الكهوف المهجورة لا إله إلا الله تخترق الكهوف المهجورة لا إله إلا الله تدير القلوب والصدور وعقول الجثة الذين يسكنون الكهوف المهجورة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون.